هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء أم الدنيا، جولة جديدة في أم الدنيا نأخذكم من خلالها إلى قصر الأمير محمد علي بالمنيل. كنا منذ فترة وجيزة زرنا متحف الصيد الذي افتتح داخل القصر أو داخل المتحف، لكن كان لا يمكن أن احنا ما نرجعش تاني للقصر عشان نعرف قصة هذا المتحف وقصة هذا القصر. يا جماعة، وأنا ماشية بس في الجنينة حسيت براحة وعبق التاريخ. الجنينة لوحدها متحف بالأشجار والنباتات اللي فيها، القاعات اللي في المتحف بالكنوز اللي فيها. انت كل ما تدخل قاعة تحس انك انت قد ايه المصري ده انسان عظيم. برجع مرة تانية للدكتور ولاء بدوي مدير متحف الامير محمد علي توفيق بالمنيل. اهلا بيك وسعيدة بلقائك مرة تانية في ام الدنيا. اهلا بحضرتك يا فندم. قبل ما نزور المتحف عايز اعرف مين هو الامير محمد علي توفيق. الامير محمد علي توفيق هو ابن الخديوي محمد توفيق وجده الخديوي اسماعيل، وجده الاكبر طبعا محمد علي الكبير. والدته هي امينة هانم الهامي بنت الهامي إيبان، وهو كان من وزراء الحرب الكبار في تركيا. هو طبعا أخوه كمان الخديوي عباس الثاني، هو من عيلة متأصلة من ناحية الأب ومن ناحية الأم. الأمير محمد علي توفيق ولد في قصر القبة في القاهرة سنة 1875، وتوفى خارج مصر في مدينة لوزان بسويسرا سنة 1955، وجاء جثمانه من الخارج ودفن في قبة أفندية دينا القبة الخاصة بمدافن الأسرة في الدراسة في الدراسة أو اللي كان مدفن والده. الأمير حاول يعمل حاجة مختلفة. الحقيقة يعني القصر ده اتبنى في أوائل القرن العشرين. اما فكر الأمير انه يعمل قصر لي، وهو كان ولي عهد المملكة المصرية في عهد اخيه. هو كان ولي عهد المملكة المصرية ثلاث مرات. اما جه فكر مره واحده، لا ثلاث مرات، ان هو اولهم في عهد اخيه عباس حلمي الثاني، واخرهم في عهد الملك فاروق اللي هو المده الاكبر اللي استمر فيها 15 ودي اللي احنا نعرفها كلنا سنه. طبعا هو حاول يعمل قصر يضاهي ان هو ولي عهد المملكه. فكر هو كانت منزل الاسره الخاصه بيه او والدته او والده كان في جاردن سيتي، وكانت منطقه المنيل دي شهيره بالقصور او اللي زي ما بنقول البشوات ان هم بيسكنوا فيها. الامير ثقافته هو كان راجل ثقافته عربيه مصريه اوروبيه، بيجيد سبع لغات او ثمان لغات، تطلع إلى الخارج برحلاته الكثيرة اللي قام بها وكتب كتب كتيرة. شاف إنه في بداية القرن العشرين إنه هو ليه إن إحنا في الوقت ده خرجنا من نطاق العمارة والفنون الإسلامية إلى الفنون الأوروبية اللي غزت حتى أسر البشوات. أصدقاء وأفراد الأسرة العلوية أو أفراد الأسرة المالكة في ذلك الوقت، الأمير قرر إنه هو يشتري هذه الأرض ديسمبر 1903، وأول سرايا اتبنت هي سرايا الإقامة كانت بعدها بسنة سنة 1904. الموجود على النص التأسيسي على المدخل الرئيسي اللي هو قصاد القصر العيني حاليا مكتوب كده: الأمير محمد علي توفيق أنشأ هذا القصر إجلالا للفنون الإسلامية. الله. هو الحقيقة مكتوب كده: إحياء للفنون الإسلامية وإجلالا له. انا باكد ليه؟ عشان البعض دلوقتي من احنا بنبعدهم عننا بيقول لك الاسلام ما اهتمش بالفن وما عظموش. لا لا لا لا لا لا. جميع الفنون اهتم بيها الاسلام، وطبعا دي موجوده حتى المتحف القبطي البوابه فيه اسلاميه. طبعا طبعا، وهذا اللي بنقوله ان احنا الاسلام عمره ما كان نافر للجمال، الاسلام جاذب للجمال بشكل او اخر. الامير كاتب جميل ونحب الجمال في كل حاجه. اوعى حد يوصل لنا الثقافات الخطا اللي بيجينا من اشخاص مش بيحبوا هذا البلد او بيحبوا مش بيحبوا ديانتنا المختلفه. طبعا الامير كتب ده على النص التاسيسي احياء للفنون الاسلاميه واجلالا لها. زخرفه البناء والهندسه الامير هو اللي عملها بنفسه. احنا مش عندنا، احنا مش بنتكلم على امير عادي. لا لا. ده امير مهندس، امير فنان. ده انا افتكرت مهندس ايطالي. لا لا لا لا، الزخرفه نفسها من ثقافته اللي شافها في جميع العالم قدر يحطها بنفسه يعني. ونفذ هذا البناء المعلم محمد عفيفي، ودي كانت حاجه كبيره قوي انه يحط اسم من نفذ بجانب اسمه ومؤرخ لنا. ودي عظمة هذا يا جماعة. اقروا اللي ده قبل ما تخش المتحف، يعني لوحة جميلة على النص التأسيس. الناس بس ترفع راسها لفوق وتشوفها جميل. هنلاقي كمان السور اللي محاوط هذا القصر بروعته وجماله، السور على الطراز الأوروبي ونظام القلاع الأوروبية اللي موجودة. هنلاقي على المدخل الرئيسي فوق منارتين او زي ما بنقول مأذنتين. احنا اللي بيروح شارع المعز ويروح يشوف الحاكم بامر الله هيشوف مأذنتين الحاكم، هو حطهم فوق مدخله بشكل بسيط وزخرفي جميل. والمقرنصات والزخارف الاسلاميه هو عامل ده ليه؟ قلنا في الفن كله يعني تزوج الفن الغربي لإحياء الفنون الاسلاميه. فخد من كل بستان زهره في الثقافه المصريه، من المماليك، من الفاطميين، من الطوليين، من الامويين، من العثمانيين. ده جميل جدا. من يعني اللي بيزور القصر ده بيزور جميع الحقب والخلافات الإسلامية اللي عدت على مصر، اللي عدت على مصر. وفي الآخر حاطت بصمته بقى. هو بقى الميكس الجميل بتاع الأمير اللي قدر اللي انت تشوفي روائع هذه الفنون وما تنفريش من الجمال. وده روائع اللي هو قدر ينفذها في ثلاث سرايات أساسية عندنا. سرايا الاستقبال احنا دي على يمين الداخل على طول، وهي تكون من دورين. مش هتكلم باستفاضة عشان عاوز الناس تيجي تزور من خلال احنا بنديهم بس دكتور ولاء بدوي ان هم يعني الطريق اللي يجي فيها. احنا يا جماعه بنقول لكم تعالوا زوروا، والزياره زون التذكره ب 20 جنيه حضرتك. واحنا التذكره ب 20 جنيه وبنيجي بنزور ثلاث سرايات، كل سرايه فيها دورين والمتحف الخاص. متحف السيد تذكره خاصه لا نفس التذكره متحف السيد، وهنفتح لهم قريبا ان شاء الله متحف الخاص كمان غير الحديقه المتحف. كل ده ب 20 جنيه كل ده ب 20 جنيه احنا بنروح. طب في مكان بقى يعني زي كافيتيريا حاليا بقى احنا حاطين لهم دكك عشان هم يستريحوا عليها، وبنعمل كافيتيريا دلوقتي على طليق بهذا القصر وطليق بولي عهد مملكه مصر في وقت من الايام. دي مصر يا جماعه، مصر. دي مصر. دكتور ولاء بدوي نكمل مع حضرتك القاعات او السرايات اللي موجوده في قصر الامير محمد علي، وحضرتك مدير عام القصر. زي ما قلت لحضرتك ان هو ثلاث سرايات رئيسيه. سرايا الاستقبال فيها دورين، في الدور الاول في اماكن للتشريفات، والدور الثاني فيها قاعتين جمال بيسمى القاعه الشاميه والقاعه قصادها المغربيه. كاننا رحنا الشام وشفنا الطراز المعماري والزخرفي الفنون الاسلاميه المصريه بس، لا ده كمان العربيه والاسلاميه كلها. وما بينهم ممر رحنا المغرب وشفنا الفنون الإسلامية وروعاتها. بننزل بعد كده واحنا داخلين بنشوف تاور او البرج الرائع اللي عمله على الطراز الأندلس المغربي، وان هو كان لا يشابه هذا الطراز غير اسمها صومعة حسان في المغرب، وهي موجودة غير دلوقتي، وهي اقدم صومعة موجودة في العمارة والزخارف الإسلامية. وحط فيها ساعة رائعة كان اخوه الخديوي عباس حلمي الثاني حط في محطة مصر. الساعة اللي في محطة مصر دي لان هي دي شبيهة ليها، بس هو قال انا مش اقلد اخويا، لازم يبقى ليها بصمتي. العقارب اللي موجودة في الساعة حطها على شكل حيات عشان تبقى من يدخل او يريد ضرر بهذا القصر هذه الحيات تبتلعه. وده ميكس من الحضارة المصرية بالظبط. ده الحضارة المصرية القديمة هنا طبعا ان احنا بنشوف عندنا عشان الثقافة دي ثقافة مصرية قديمة طبعا. جامع غاية في الروعة والجمال وسبيل جنبه على الطراز الأندلسي المصري الجميل، عامل ميكس كمان جميل. بعديها متحف السيد موجود وفيه أهم المحنطات وأهم لحيوانات وطيور وفراشات. بعد كده بنرجع تاني بنخش بنشوف سرايا الإقامة، أول سرايا انشئت في هذا القصر سنة 1904 وهي من دورين. هنشوف بقى الأوض الخاصة بالأمير اللي كان مكان إقامته، بهو النافورة، حجرة الطعام، حجرة الصدف، الفاير بليس، الدفاية الجميلة. بعد كده بهو المرايا اللي بنشوف فيه روائع وبنشوف أعضاء الأسرة، سلاطين بني عثمان 36 محطوطين صورهم. بعد كده مكتبه الخاص أو بنسميه الصالون الأزرق الرائع، وبنشوف أهم المكتبة بتاعت الأمير اللي بتضم 6500 كتاب ومنهم دي لوحدها متحف، دي لوحدها متحف، وبنحاول حاليا نوثقها ونعملها ديجيتالايز عشان الجمهور وكل الناس تستفيد بيها. الدور العلوي فيه اوضتين لي ولزوجته الفرنسيه اليس، والحمامات الفخمه اللي تليق بولي عهد المملكه، وحجره المجوهرات. بننزل بنروح لسرايا تانية هي بجانبها، هنمشي شويه صغيرين، سرايا العرش اللي هو انشاها، وهو كان انشاها لان هو بالاسلوب الاعتراض المؤدب. هو كان شايف ان هو بعت خلع اخيه عباس حلمي الثاني من جانب الاحتلال البريطاني ان هو حق بملك مصر، بس طبعا الاحتلال كان جاب في الوقت ده حاكم ضعيف في اندلاع الحرب العالمية الأولى 1914 وهو السلطان حسين كمال، وهو كان شايف من هذه الوقت انه هو اختصب حقه في عرش مصر. فموضوع فيها هي حجرة او بقاعة عرش فيها اهم لوحات الأسرة العلوية اخرهم عباس حلمي الثاني، ومحطش بعد كده لوحات اعتراضا محترم على ما حصل، انه هو كان هو الحق، هو كان الاقدر، هو الدبلوماتيك راجل واخد كان في الوقت ده كان باشا وكان واخد احدى القيادات في مجلس الثقافيه ويجيد اللغات ويجيد البروتوكول السياسي والملكي. فطبعا اثرت الحكايه دي في نفسيته بشكل او باخر. دكتور ولاء بدوي مدير متحف قصر الامير محمد علي، انا شخصيا بدعو كل الناس لزيارته، تذكره رخيصة جدا يا جماعة، هاتوا ولادكم وقضوا يوم جميل في شمس القاهرة معايا. طبعا أنا بدعي من خلال برنامج حضرتك أن كل الأسرة المصرية يجوا يشرفونا، والرحلات يا جماعة أحسن من المطاعم بجد الرحلات المدرسية دلوقتي المطاعم يا دكتور ولاء، يعني احنا بنحاول يبقى في وعي أسري، وده دور المتاحف حاليا اللي احنا بننتهجه، ان هي يبقى في وعي أسري لجميع الأسرة المصرية والجميع عشان يقدروا نطلع نشأ محب للفنون، انتمي. محب للثقافة، محب لتراث بلده وهذه وارض هذه البلد. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا، حتى اللقاء القادم بكم، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.